بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: وأما الصلاة خلف الفساق فقال وأما الصلاة خلف الفساق خلف الفساق إيه نعم سمعه. فقال أحمد: فمن يسكر لا يصلى خلفه. من يسكر يكفر يسكر يسكر السكر السكر يسكر أين؟ فمن يسكر لا يصلى خلفه، وفي من ترك شيئا من فرائض الإسلام أو تعامل بالربا لا يصلى خلفه، ولا خلف من كل بيعه عينة يعني نسأة، ولا خلف من يكثر كذب من يكثر كذب كذبه. وسئل عن الصلاة خلف من يغتاب الناس فقال: لو كان كل رجل كل من عصى الله لا يصلى خلفه، متى كان يقوم الناس على هذا؟ الله المستعان. يغلب على الناس الوقوع في بعض المعاصي، ولا سيما الغيبة، نعوذ بالله. ينبغي التواصي على الحذر منها والتحذير، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك يقترفها كثير ممن يعرفون بالخير والصلاح، لكن يقعون فيها غفلة منهم. غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم. وفرق مرة بين المستتر والمعلن. قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة وفرق مرة بين المستتر والمعلن. المستتر نعم، والمعلن نعم. قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى، قال: قد اختلف فيه، فإذا كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشة بينة أو ما أشبه ذلك فليصلي. وفرق مرة بين الصلاة خلف الأمراء وغيرهم. قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر فلا أحب أن أصلي خلفه البتة، لأن لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين. لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء فقال: إنما هي حسنة، لا أبالي من شركني فيها. ولهذا المعنى لم يختلف في حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، والمشهور عنه إعادتها خلف الفاجر، فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان، ومع حضورها يعيدها ظهرا، وحكي عنه لا يعيد. واختلف أصحابنا في حكاية المذهب في الإعادة خلف الفاسق، فمنهم من قال في الإعادة روايتان مطلقة، ومنهم من قال: إن لم يعلم فسقه فلا إعادة، وإن علم ففي الإعادة روايتان، ومنهم من قال: إن كان مستترا لم يعد، وإن كان متظاهرا ففي الإعادة روايتان. فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار، ولذلك فرق إسحاق بن راهويه بين القدري والمرجئي، فقال في القدري لا يصلى خلفه، وقال في المرجئي إن كان داعية لم يصلى خلفه. وقال حرب: حدثنا ابن أبي حزم القطعي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا أشعث عن الحسن في السكران يوم القوم، فقال: إذا أتم الركوع والسجود فقد أجزأ عنهم. وقال محمد: إذا أتم الركوع والسجود فقد أجزأ عنه. نعم، يعني كان السكران في حال سكره، كما جاء في قصة الوليد، إذا أقام الصلاة فلا بأس، أما إذا صار يخبط فلا تصح الصلاة. نعم. وقال محمد بن سيرين: يعيدون جميعا والإمام. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الفجور. وعن الشافعي أنه يجيب أئمة الفجور يريد الأمراء. نعم. وعن الشافعي أنه يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في دينه. اختار وإن ابن كان وإن كان وإن كان غير محمود في دينه. نعم. اختار ابن المنذر هذا القول: ما لم تخرج بدعته إلى الكفر، ما لم تخرجه بدعته إلى الكفر. كبدعة الجهمية القائمة بخلق القرآن. نعم. حسن الله إليك. وفي تهذيب المدونة: تجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة، وإذا كان الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعة إلا أن يتقي، إلا أن يتقه يخاف شره. نعم. فليصلها معه وليعد ظهرا. ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع، وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت انتهى. وفي مصنف على مذهب سفيان الثوري: تكره إمامة أهل البدع والأهواء الداعية إلى ذلك. سئل سفيان عن الصلاة خلف الأمراء الذين يقولون: طاعتنا لله طاعة ومعصيتنا لله معصية، قال: كان الحجاج يقول ذلك وهم يصلون خلف رافضي أو قدري، فليعد الصلاة ولا يصلى خلف من يقول: الإيمان قول بلا عمل. وحديث أنس الذي خرجه البخاري في هذا الباب يستدل به على الصلاة خلف أئمة الفجور وأعوانهم، وقد جعله البخاري دليلا على إمامة المبتدع وقد جعله البخاري دليلا على إمامة المبتدع أيضا كما يطاع في غير معصية إذا كان له ولاية على الناس، فإنه أمر بطاعتهم مطلقا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، ولم ينهى عن الصلاة وراءهم، وإنما أمر بالصلاة في الوقت إذا أخر الأمراء الصلاة عن الوقت، وأمر بالصلاة معهم نافلة، وقد سبق هذا الحديث في المواقيت، ويستدل به على صحة الصلاة النافلة خلف الفاجر. ومن أصحابنا من قال: تصح النافلة خلفهم بغير خلاف في المذهب. قد روي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يصلى التراويح خلف من يسكر، وقد روي حديث مرفوع في كراهة الصلاة خلف الفاجر في غير الجمعة، خرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره إلا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا بركة حتى يتوب. ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا إلا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وشرطه. والعدوي هذا قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، وقال أبو حاتم مجهول، وقال الدارقطني متروك، قال العقيلي وقد روي هذا من وجه آخر يشبه هذا في الضعف. وذكر الدارقطني في العلل أنه رواه أبو فاطمة مسكين بن عبد الله الطفاوي وحمزة بن حسان عن علي بن زيد أيضا، ورواه الثوري عن علي بن زيد أيضا، ثم خرجه من طريق مهنا بن يحيى الشامي صاحب الإمام أحمد: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن علي بن زيد، فذكره مختصرا. وهذا إسناد قوي إلا أن الحديث منكر، قاله أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني هو غير ثابت، وقال ابن عبد البر أسانيده واهية. قلت: وقد روي أوله من طرق متعددة كلها واهية. هكذا قال ابن حجر في بلوغ المرام قال إنه حديث واه. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. انتهى. بارك الله فيك. الله المستعان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المهم إنه مع الساعة لا ينبغي الصلاة خلف الفاسق مع الساعة، يعني في لك مندوحة، المساجد متعددة، فإذا كان إمام هذا المسجد مغموص عليه في دينه لا تصلي خلفه، صل خلف العدل المعروف بالاستقامة. أما إذا لم يتهيأ إلا الصلاة خلفه فصلي خلفه، أو كان واليا له سلطان كما كان السلف يصلون خلف الأئمة الظلمة. نعم. بعدك.